موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، دقيقة قرآنية عنوانها أوصاف القرآن. وصف الله عز وجل القرآن بأوصاف كثيرة، ومنها نور. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأيضا من أوصاف القرآن هدى وشفاء، رحمة، موعظة، هذه كلها من أوصاف القرآن. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سورة يونس. وأيضا من أوصاف القرآن أنه مبارك. قال تعالى: وهذا كتاب مبارك مصدق الذي بين يديه. سورة الأنعام. ومن أوصاف القرآن مبين. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سورة المائدة. ومن أوصاف القرآن بشرى. قال تعالى: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سورة البقرة. وقالت أيضا: ومن أوصاف القرآن عزيز. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. سورة فصلت. وأيضا من أوصاف القرآن مجيد. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد. سورة البروج. ومن أوصاف القرآن بشير ونذير. قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. سورة فصلت. والأوصاف للقرآن كثيرة جدا، لكن هذه أعظم أوصاف القرآن. إلى دقيقة أخرى في مرة أخرى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.